الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، قال: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده النووي رحمه الله لبيان فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك يعني تعد من أفضل الطاعات وأجل القربات، ولهذا كما سيأتي يعني جاءت نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة تدل على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدل على عظم الثواب المرتب على ذلك. ولهذا ذكر الإمام النووي رحمه الله عدة يعني نصوص، طبعا آية من القرآن الكريم وعدة أحاديث يعني تدل على أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضل الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الآية من أعظم النصوص الدالة على أهمية فضل أو على أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذه الصلاة، ذلك لأن الله جل وعلا في هذه الآية يعني قبل أن يأمر المؤمنين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر الله تبارك وتعالى بأنه هو نفسه يصلي عليه. سبحان الله، يعني قبل أن يأمر، قبل أن يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، أخبر بأنه هو يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأخبر الله تعالى بأنه هو يصلي عليه، وأيضا ملائكته جل وعلا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لعظم النبي عليه الصلاة والسلام، لعظمة يعني هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يعني كيف لا، وهو الذي يعني كان يعني سببا في خير عظيم جدا، وهو يعني هداية الناس إلى صراط الله المستقيم، وإخراج الناس من ظلمات الشرك وظلمات الجهل إلى يعني نور التوحيد ونور العلم ونور العبادة. فهذا النبي الكريم يعني له يعني فضل عظيم جدا على الأمة وعلى البشرية، ولهذا يعني قبل أن يأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه أخبر بأنه هو وملائكته يصلون على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأيضا تأملوا يعني في هذه الآية يعني لم يأتي يعني مجرد حث على الصلاة عليه، وإنما جاء يعني بصيغة الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا. هذا أمر، ولا شك أن يعني هذه الصيغة يعني من أوكد يعني الصيغ. ثم أيضا يعني تأملوا يعني في سياق الآية كيف يعني كان هذا الأمر لمن اتصف بالإيمان، يعني الخطاب يعني جاء بوصف الإيمان، لم يقل يا أيها الناس صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا. ولا شك أن يعني وصف الإيمان من أشرف الأوصاف، فيا من يزعم بأنه مؤمن ويدعي الإيمان، عليه أن يبرهن على صدق إيمانه صلاته على النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه الصلاة من حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق كثيرة علينا، النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق كثيرة علينا، ومن أهم تلك الحقوق وأعظم تلك الحقوق هذه الصلاة. فأنت لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تؤدي بعض حق هذا النبي عليك. ثم هذه الصلاة فيها يعني نوع ورد جميل لهذا النبي الكريم الذي كان سببا في هدايتك إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى التوحيد، إلى السنة. فأنت بهذه الصلاة ترد له شيئا من جميله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الصلاة هي عبارة عن دعاء، هي عبارة عن دعاء. أنت لما تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد فأنت تدعو لهذا النبي الكريم، تدعو له بأن يصلي عليه الله جل وعلا. وصلاة الله تعالى على العبد هو ذكره له في الملأ الأعلى، ذكره له في الملأ ماذا؟ الأعلى. إذن هذا دعاء له عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الآية كما قلت يعني تدل على أهمية يعني هذه الصلاة وعظم يعني فضلها ومكانتها ومنزلتها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتأملوا أيضا يعني كيف فصل بين الصلاة والتسليم، لم يقل صلوا وسلموا عليه، لا، قال صلوا عليه ثم قال وسلموا تسليما، وسلموا يعني تسليما. طيب، ثم ذكر المؤلف النووي رحمه الله عدة يعني أحاديث يعني تدل على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة، يعني لو أن المسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة مرة واحدة، يعني قلت مثلا صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يعني أنت لو كان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة رب العالمين سيصلي عليك عشر مرات. وصلاة الله على العبد كما قلنا بأن يذكرك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى عند الملائكة. إذا أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هو جل وعلا يصلي عليك عشر مرات. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، قال رواه مسلم. ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف، أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، هذا حديث فيه ضعف. ثم ذكر حديث أبي داود وهو صحيح، قال وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، قال فأكثروا علي من الصلاة فيه. إذن يوم الجمعة يا جماعة من الأيام التي يستحب للمسلم أن يكثر فيه من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، هو أفضل الخلق، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. إذن من المناسب أن تصلي على أفضل الخلق في أفضل الأيام، تصلي على أفضل الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل الأيام وهو يوم الجمعة. إذن قال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. إذن يا جماعة كل إنسان في أي بقع من بقع هذا العالم، هذه الأرض، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتعرض هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه. جعل الله تبارك وتعالى ملائكة يبلغون صلاة كل إنسان على وجه الأرض، يبلغونها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو ماذا في قبره عليه الصلاة والسلام. قال إن صلاتكم أو فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله كيف وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني غدوة من غدوة تموت، فجسدك سيصبح رميما. أرمت بمعنى تصير ماذا رميما، وقد أرمت. قال بعض الشراح يقول بليتا، يعني تصير باليا يعني رفاتا، وهذا تفسير يعني لهذه الكلمة من بعض الرواة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إذن فأجساد الأنبياء لا تبلى في الأرض، أجساد الأنبياء لا تبلى في الأرض، ولهذا فجسد النبي عليه الصلاة والسلام لو أخرج، هذه لو فقط احتمال كما يقال فرضية، لو أخرج لوجد كما دفن عليه الصلاة والسلام، ما يتبدل فيه ولا، لوجد كما دفن عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل ماذا أجساد الأنبياء، وهذا كما قال النووي رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة مثل هذا الكتاب يا جماعة فرصة لنكثر من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه من مقاصد يعني دراسة يعني مثل هذه الكتب، من مقاصد ذلك أن يكثر الإنسان من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني قال بعض أهل العلم أسعد الناس بتحصيل فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، هم أهل الحديث، لأن أهل الحديث كل دقيقة يمر عليه حديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل، كلمة رغم مأخوذة من الرغام، والرغام هو التراب، الرغام هو التراب. يقول رغم أنف رجل يعني ألصق أنفه بالتراب، وهذا إشارة وكناية عن ذلته وحقارته، هذه إشارة إلى ذلته وحقارته، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك إنسان ذليل حقير، كاين إنسان في هذه الدنيا يعتبر ذليلا وحقيرا، من هو الذي يذكر عنده اسم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه سبحان الله. صلى الله عليه وسلم وش راح تكلفك يا أخي الكريم، ماذا ستكلفك؟ يعني كنت تقول صلى الله عليه وسلم شحال خذت منه؟ زوج ثواني، ثلث ثواني، سبحان الله. تترك هذه الصلاة مع ما فيها من الفضل والأجر العظيم، يعني سبحان الله رب العالمين يصلي على هذا النبي الكريم، كيف لا تصلي عليه أنت؟ إذن هذه يعني علامة على ذلة وحقارة والعياذ بالله. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت يعني أحاديث أخرى سنكمل قراءتها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إلى ذلك الوقت والحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.